بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وشرع الله عز وجل لهم شرائع تصلحهم، جعلها الله سبحانه وتعالى صلاحا لهم في الدنيا والآخرة، متى التزموا بها أسعدهم الله سبحانه وتعالى سعادة بالغة في الحياة الدنيا، ثم إذا ردهم الله عز وجل إليه أسعدهم الله عز وجل أعظم سعادة. ومتى انحرفوا عن هذا المنهج القويم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم، فإنهم يعيشون حياة الشقاء والضنك وضيق ذات اليد والتخبط في الحياة الدنيا، ثم إذا ردهم الله عز وجل إليه عذبهم عذابا أليما. ومن هذه الشرائع التي شرعها الله عز وجل لعباده هذه العبادة الجليلة الشأن رفيعة القدر، وهي عبادة الصوم التي كتبها الله سبحانه وتعالى على أمتنا، وكتبها الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالله سبحانه وتعالى كتب هذه العبادة على كل الأمم السابقة، وكتبها الله سبحانه وتعالى علينا، ولكنها كانت في الأمم السابقة أنهم كانوا يصومون مثلنا شهرا، ولكنهم كانوا إذا ناموا في الليل لا يأكلون ولا يشربون حتى يأتي وقت الإفطار في اليوم الذي بعده، ولكنه كان في بداية الأمر الصيام لنا هكذا، حتى أحل الله عز وجل لنا الطعام والشراب والجماع على مدار الليل، ونسخ الجزء الأول الذي كان شبيها بصيام الذين من قبلنا، وذلك عفو من الله سبحانه وتعالى ومنة من الله عز وجل وخاصية لهذه الأمة. وكان الصيام في البداية من أراد أن يصوم فإنه يصوم، وأما من لم يرد فعليه أن يطعم مسكينا بدل الصيام، ثم أن هذا الحكم نسخ حتى أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام، ولا يكون غيره بديلا له إلا في حالة العجز التام بالكبر والشيخوخة أو بالحمل والرضاع أو بالمرض المزمن الذي لا يرجى برؤه، فإنه يطعم. وهذا ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فالصيام عبادة مقدورة للإنسان، وليست هي فوق طاقته ولا فوق قدرته، مهما كان الأمر فإن الصيام عبادة مقدورة، ومتى كانت خارج نطاق قدرة العبد في سفر أو في مرض أو في غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أباح الفطرة والقضاء في أيام أخر كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ولكن المقصود الذي نريده هو أن الله سبحانه وتعالى كتب علينا هذه العبادة لأمر جليل، وهو قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي أن الله سبحانه وتعالى أراد بهذه العبادة التي كتبها علينا أن نصل إلى مصاف المتقين. وتقوى الله عز وجل بالمعنى البسيط هي فعل المأمور وترك المحظور، أي فعل الطاعات وترك المنهيات من المعاصي والسيئات، فإذا فعل الإنسان ذلك فإنه يرتقي إلى مصاف المتقين. وهذه العبادة إنما تؤدي إلى تقوى الله عز وجل لما ضمنها الله سبحانه وتعالى من كثرة الطاعات، ولما جنبها الله عز وجل من الخطايا والسيئات. فهذا الصيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة كجنة أحدكم في القتال، أي أن الصيام يتترس به من النار ويحتمى به من النار، فهو يحمي صاحبه من النار لأنه يرفعه عن فعل المعاصي والسيئات لتلبسه بهذه الطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، أي إني مترفع عن مجاراة السفهاء في كلامهم ولا في فعالهم، لأن الله سبحانه وتعالى فرض علي عبادة، هذه العبادة جعلتني بحضرة الله عز وجل، ولا يليق أن يكون الإنسان في حضرة الملك يسب ويشتم ويضرب ويهتك الأعراض ويسلب الأموال وينصب ويحتال وغير ذلك من الأمور التي لا تليق مع ملك من ملوك الدنيا، فضلا أن يكون الإنسان في حضرة ملك الملوك وهو يفعل مثل هذه الخطايا والسيئات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، الزور المقصود به الباطل، سواء كان ذلك بالقول أو بالسماع أو بالبطش أو بالمشي أو بالفعل، فإنه لا يجوز للإنسان أن يقترب من الزور، أي يقترب من الباطل من المعاصي والسيئات. فإذا لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الصيام الحقيقي هو أن تصوم عن الطعام والشراب والجماع، وكذلك يصوم لسانك عن الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وأن يصوم سمعك عن سمع الباطل من الكذب والغيبة والنميمة والزور وغير ذلك، وأن تصوم عيناك عن النظر إلى ما حرم الله سبحانه، وأن تصوم يداك عن البطش فيما حرم الله، وأن تصوم رجلاك عن المشي إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالصيام الحقيقي ليس صياما عن الطعام والشراب والجماع فحسب، وإنما صيام البدن، وإنما هو صيام البدن، وهذه نتيجة حتمية للصيام الصحيح. إذا صدق الإنسان ربه في صيامه فإنه لا بد أن تصوم جوارحه. يقول العلماء: إن البطن إذا جاعت فإن الأعضاء تشبع، وأما إذا شبعت البطن فإن الأعضاء تجوع. وهذا حاصله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي كأنه موجوء يعني خصي، إذا صام كأنه موجوء يعني خصي، تقل رغبته في النظر إلى ما حرم الله وفي الوقوع بفرجه فيما حرم الله. وذلك لا لأن هذا الصيام يضعف الجنس، ولكن هذا الصيام إنما يكون مانعا له من المحرمات، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن البطن إذا جاعت في الله فإن الأعضاء تشبع، فلا تنظر العين إلى ما حرم الله، ولا تسمع الأذن ما حرم الله، ولا ينطق اللسان ما حرم الله، ولا تبطش اليد فيما حرم الله، ولا تمشي الرجل فيما حرم الله. وأما إذا شبعت البطن فهذا يدل على البطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لكل جعظري جواظ، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار. جيفة بالليل، حمار بالنهار. فهذا يدل على أن الشبع يؤدي إلى البطر ويؤدي إلى كفر نعمة الله سبحانه وتعالى. فهذا جعظري جواظ، أي سمين جدا، صخاب بالأسواق، يعني يروح ويجيء في الأسواق ويرفع صوته في الأسواق وغير ذلك طوال النهار. جيفة بالليل، يعني ينام في الليل كالشيء الميت العفن، كالشيء الميت العفن، ليس له من ليله ركعتان يركعهما في جوف الليل، وليس له عبادة من ذكر ولا استغفار في الليل حتى يصبح. فإذا أصبح صار حمارا بالنهار، يعني يعمل طول النهار ليس له عبادة يؤديها، وليس له ذكر يذكره لله سبحانه وتعالى، وإنما يعمل كالحمار بالنهار وينام كالجيفة بالليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أثر هذا الشبع الذي يؤدي إلى البطر، فقال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا رجل شبعان متكئ على أريكته، يعني فيه طبع الكبر نتيجة الشبع الذي هو فيه، متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، أي لا حاجة لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا رد كلمة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أنه قالها، فإنه يكفر ويخرج من ملة المسلمين. فهذا يرد السنة بأسرها، شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فهذا ظاهره الحق لكنه يتضمن الباطل. لو كان مؤمنا بالكتاب لآمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أثر الشبع. فقال: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يكون مؤمنا بالكتاب من لم يؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر يدل على أن الصيام، وإذا كان يشعر معه الإنسان بالجوع، إلا أنه هناك شبع في أعضائه، يحدث بجوع بطنه يحدث شبعا في أعضائه، وهذا هو طريق التقوى إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسب الإنسان في الحياة الدنيا لقيمات يقمن صلبه. فإذا كان لابد آكلا فليأكل ثلث بطنه من الطعام، والثلث للشراب، والثلث يجعله يتنفس حتى لا يصل إلى مرحلة يصاب بالتخمة قد تؤدي إلى قتله، وقد تؤدي إلى داء في البطن وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك كما بيّنه الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى يصل إليها إذا حقق الصيام الحقيقي، وهو صوم هذه الأعضاء، وإنما ينتج صوم هذه الأعضاء عن الصيام الحقيقي، وهو الصدق مع الله عز وجل والإخلاص وتبييت النية للصيام وغير ذلك مما يقع من أركان الصيام من الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات، والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكذلك إمساك الأعضاء عما حرم الله. لأنه لا يليق بالإنسان أن يكون أمسك عما أحل الله عز وجل في غير وقت الصيام، يعني الطعام والشراب والجماع مباح، أباحه الله عز وجل لبني الإنسان في غير وقت الصيام، فهذه أشياء مباحة يمسك عنها في وقت الصيام، ثم هو يفطر على ما حرم الله من المعاصي والآثام من النظر والحديث والسماع والمشي والبطش وغير ذلك، يفطر عليها وهو يصوم عما أحل الله سبحانه وتعالى وأباحه. ومن الناس من يصوم عن هذه المباحات ثم هو يفطر على ما حرم الله، عندما يسمع أذان المغرب فإنه بدلا من أن يفطر على رطبات أو تمرات أو حسيات من ماء كما كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يفطر على سجارة مثلا أو على الشيشة لأنه مشتاق إليها ويحن إليها. فانظر إليه محروم من المعصية طوال النهار يحن إليها، فإذا جاء وقت الإفطار حن إلى معصية الله سبحانه وتعالى، فهو يعزم وقت صيامه على أنه إذا جاء وقت الفطر عصى الله سبحانه وتعالى، فهو عاص قبل فعل المعصية لأنه عازم عليها، وعزمه كان خلال الصيام، ثم إذا أفطر وقع في معصية الله سبحانه وتعالى. والناس يفطرون بالنهار على النظر إلى المسلسلات والأفلام والمسابقات والرقص والعري والتبرج وغير ذلك مما أعده هؤلاء الشياطين من شياطين الإنس من المسلسلات الكثيرة والأفلام لإفساد صيام الصائم وإفساد قيام القائم، فلا يستطيع أن يقوم لأنه تحبس هذه وتأسر هذه المسلسلات والأفلام والنظر إلى النساء العاريات وغير ذلك، مع ما فيها من الدعاية إلى الدعارة والمجون والخلاعة، والدعاية كذلك إلى الكفر والإباحية وزنا المحارم وغير ذلك مما تتضمنه هذه المسلسلات من الدعاية إلى الكفر والدعاية إلى المعصية من الكبائر وغيرها من شرب الخمر ومواقعة النساء والخيانات والزوجية وغير ذلك مما يكون في هذه الأفلام، والاستهزاء بالسنن كما تأتي في هذه المسلسلات، الاستهزاء بالسنن وكذلك بالشرائع التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واعتبار أن هذه أمور بالية وقديمة وأنها لا تتناسب مع العصر الذي نحن فيه، ومع هذه المسابقات أيضا التي تكون من الفوازير وغيرها من الرقص العاري وغير ذلك من الأمور التي ربما تحبس كثيرا من الصوام أمامها وهم لا يدرون أنهم يضيعون صيامهم أي ثواب الصيام، ربما يسقط عنك الفريضة، يعني صيامك هذا يسقط عنك الفريضة، يعني لا تطالب بإعادة اليوم الذي صمته، لكن هل لك فيه من أجر؟ هل لك فيه من أجر عند الله سبحانه؟ يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. يعني ربما يصوم طوال اليوم وليس له ثواب في صيامه إلا أنه نال الجوع والعطش، يعني نال ما المشقة التي لحقته من الجوع والعطش، هذا هو ما ناله من صيامه، وليس له عند الله أجر ولا ثواب، وليس له عند الله عز وجل أجر ولا ثواب، لأنه لم يصم كما أراد الله سبحانه وتعالى. فالصيام الحقيقي هو الصيام الذي تصاحبه تقوى الله سبحانه وتعالى، يعني أنت لا تصل إلى تقوى الله إلا بتقوى الله، يعني لا تصل إلى مصاف المتقين إلا إذا اتقيت الله سبحانه. يقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت لكي يكون هناك توفيق من الله عز وجل وتسديد وإبلاغ لك إلى ما تطلبه وتريده، لابد أولا أن تقترب من الله عز وجل، ولا يمكن أن تدنو من الله عز وجل وتقترب إلا بطاعة الله، فما يقربك من الله عز وجل شيء إلا طاعة الله عز وجل. لا تنفعك شفاعة الشافعين، لا تنفعك شفاعة الشافعين عند الله عز وجل، وإنما يشفع لك عملك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. فهذا عملك يكون شفيعا لك، ثم بعد ذلك تنال الشفاعة من الأنبياء والمؤمنين والصالحين وغير ذلك، لأنك صرت أهلا لهذه الشفاعة بعمل فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الصيام عباد الله هو الطريق إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يصوم الإنسان صوما حقيقيا كما أمر الله سبحانه وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينبغي لنا أن ننحرف وأن نسلم أنفسنا إلى شياطين الإنس والجن يعبثون بنا وبعقولنا وبقلوبنا وبجوارحنا في المعاصي ونحن ندعي أننا صوام. كثير من الناس إذا كان يوم صومه فإنه يسب ويشتم، وتجد أنه غضوب في يوم الصيام ويحتج بأنه صائم، بأنه صائم، وأن صيامه هو الذي أداه إلى أن يكون غضوبا وأن يسب وأن يشتم وأن يكون في حالة من الهياج وغير ذلك. وهذا يتنافى أصلا مع الصيام، لأن الصيام مدرسة الأخلاق، الصيام مدرسة رقي الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. يعني ما يكون منه مجاوبة إلى مثل هذه الأشياء. وعند الصائم سكينة وطمأنينة وأمن وسكون، لأنه في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولأنه بحضرة الله عز وجل، ولأنه يركن إلى ركن ركين ويتحصن بحصن حصين، ولأنه صار في سمو وعلو إذا كان هو في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه يسمو. الذي يسمو هنا هو نفسه، يعني نفسه هي التي تسمو، فهي تسمو بهذه الأخلاق أيضا، فإنه لا يكذب ولا يشتم ولا يسب ولا يغتاب ولا يشي ولا ينم ولا يفعل مثل هذه الطاعات، مثل هذه المعاصي التي تكون بلسانه، كما لا يفعل ما يكون بعينه من النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الصيام الحقيقي، هذا هو الصيام الحقيقي الذي أراده الله سبحانه وتعالى وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عنده من المقبولين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. هذه الكلمة وهي قول الله تعالى أياما معدودات فيها كثير من أبواب الفقه. الأمر الأول رحمة الله عز وجل وعفو الله عز وجل بالعباد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وليست لهم وظيفة في الحياة الدنيا إلا عبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقهم إلا لذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني أن الله عز وجل لم يخلق الخلق لجلب نفع له أو لدفع ضر عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء، والناس جميعا عبيد لله سبحانه وتعالى، هو الذي يرزقهم ويدبر أمورهم سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقهم وهو الذي يحييهم ويميتهم سبحانه. فهذا الأمر كله بيد الله، لكن الله عز وجل خلقهم لحكمة، وهي أن يعبدوا الله سبحانه. ولو شاء الله سبحانه لكتب عليهم صيام السنة كلها، لا يفطرون يوما في السنة، ولو فرضه الله عز وجل ما وسع عبد إلا أن يفعل ما أمره الله عز وجل به. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الصيام شهر واحد في السنة، وصفها الله سبحانه وتعالى بأيام معدودات، فقال أياما معدودات، وهذه رحمة الله عز وجل. هذا يدل على سعة رحمة رب العالمين، ويدل على الباب الثاني على أن العبادة ليست مشقة مفروضة على العباد. يقول الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم، أي أن الله سبحانه وتعالى ليس له إرادة في أن يعذب العباد بما يفرض عليهم من العبادات، وإنما الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤدبهم وأن يصلحهم وأن يقومهم وأن يجعل لهم ذخرا عنده من الحسنات التي فيها من القربات التي تقربوا بها. وإن أعظم ما يؤجر عليه العبد عند الله سبحانه وتعالى هو ما كان من العبادة مخالفا لهوى النفس. فإذا كانت العبادة مخالفة لهوى النفس وفيها نوع مشقة، فإنها تكون أفضل عند الله سبحانه، لأن الإنسان في هذه الحالة يقدم ما يريد الله عز وجل على ما تريده نفسه. ألا ترى قول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. فالله سبحانه وتعالى يباهي بالصائمين في مجتمع الملائكة كأنه يقول فيهم: انظروا أي معاشر الملائكة، هذا العبد الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، يعني لا لشيء من متاع الدنيا، لا لشرف ولا لمنصب ولا لجاه ولا لمال ولا لشيء من هذا، وإنما يدع ذلك لأجل الله سبحانه وتعالى، مع ما في هذه العبادة من المشقة إلا أنه يتكلفها، خاصة في أيام الحر الشديدة، فإنه يتكلف ذلك طاعة لله عز وجل، ويفعل ذلك بحب وإخلاص وصدق مع الله عز وجل. ماذا يرجو هذا العبد؟ ماذا يرجو؟ يرجو ثواب الله عز وجل ويخاف عقابه. والعبد إذا كان كذلك دخل الجنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب أنصاري يعوده فقال: يا غلام كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، أخاف عذاب الله عز وجل وأرجو رحمته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع في عبد في مثل هذه الساعة إلا دخل الجنة. ما اجتمع يعني الخوف والرجاء في عبد في مثل هذه الساعة إلا دخل الجنة. فانظر إلى العبد يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله سبحانه وتعالى، يرجو رحمته يعني يرجو رحمة الله عز وجل وثوابه، ويخاف عقاب الله سبحانه، لأنه إذا أفطر عاقبه الله عز وجل عقابا شديدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فقال لي اصعد، يعني على جبل، فقلت لا أطيقه، فقال: إنا سنسهله لك. فلما استويت أعلاه سمعت عويلا شديدا، فقلت: ما هذا؟ قالوا: صراخ أهل النار. ثم رأيت أناس معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم تنزف دما، فقلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة الصيام، الذين يفطرون قبل تحلة الصيام. إذن إذا أفطر الإنسان نال عقابا شديدا عند الله عز وجل، فإن العلماء يظنون بالمفطر الزندقة والانحلال، ويعتقدون أنه شر من الزاني والقاتل وشارب الخمر، يعني في جرمه في وقوعه في الفطر في رمضان. فهذا العبد الصائم يرجو رحمة الله عز وجل يعني الثواب، وهو عنده طمع عظيم في الله، يعلم أن ربه غني ويعلم أن ربه كريم، يعني مع كون ربنا سبحانه وتعالى غني فهو كريم، غني لا ينقص ما عنده، فإنه ينفق مذ خلق السماوات والأرض، وينفق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من يده اليمنى، ويد الله ملأى لا تغيض، يعني لا تنقص، لا ينقص منها شيئا. فهذا الغنى الذي لا مثيل له ولا نظير له. ثم هو كريم سبحانه وتعالى، إذا أعطى فهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. إذا أعطى أعطى بكرم، وأغدق ربنا سبحانه وتعالى في العطاء. ألا ترى قول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله، إلى ما يشاء الله، يعني وهي قد تزيد على أكثر من ذلك. مع أن العامل هنا لا يستحق أجرا على عمله، لأن العبد إذا عمل عند سيده ليس له أجر، سيده يطعمه ويسقيه ويلبسه فقط، يعني ليس له عند سيده إلا هذا، لكن أن يأخذ أجرا من سيده ليس له أجر، لأنه ملك لسيده، والناس عبيد عند الله عز وجل، وهم ملك لله عز وجل، له ملك السماوات والأرض وما فيهن، فإن كل ذلك ملك لله عز وجل. فإذا عملوا عند الله عز وجل يعني في الطاعة لم يستحقوا على أعمالهم أجورا، ولكن من فضل الله ورحمته أن أعطاهم أجرا على أعمالهم، وليس أجرا واحدا، ضاعفوا إلى 10 الأمثال، إلى 700 ضعف، إلى ما يشاء الله. وهذا يدل على عطاء الله سبحانه وتعالى. فأنت تعلم أن لك ربا غنيا كريما جوادا سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير، يخلق بكلام ويرزق بكلام ويحيي بكلام ويميت بكلام، يقول للشيء كن فيكون. يعني أنت مهما طلبت من ربك فإن الله لا يتعب ولا ينصب سبحانه وتعالى، ولا يصيبه اللغوب، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبدل الأرض غير الأرض والسماوات قال لها كوني فتكون، بكلمة من حرفين كن فيكون. هذا خلق الله سبحانه وتعالى ورزق الله سبحانه وتعالى. فإذا علم الإنسان كذلك كان عنده طمع، فإذا سمع قول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ازداد طمعه في الله، ازداد طمع الصائم في الله سبحانه وتعالى، لأنه عرف أن الذي يعطي الثواب على الصيام هو الله. الله سبحانه وتعالى يعطي الثواب على كل العبادات، لكن في عبادة الصيام يعطيه بنفسه سبحانه وتعالى. إذا أقيمت مسابقة في بلدة وقالوا أن هذه أن ملك البلاد هو الذي يوزع الجائزة بنفسه ويعطيها للناس على هذه المسابقة، كان هناك حافز شديدا، حافز شديد عند الناس أن يشاركوا فيها وأن يفوزوا فيها حتى يقابلوا ملك البلاد ويصافحوه ويأخذوا الجائزة منه. وهو عندما يعطي الجائزة، يعني الملك يعطي جائزة تليق به هو لا تليق بالمتسابق، يعني لا يكون يأتي ملك البلاد ليعطي جائزة ميدالية من صفيح مثلا، فإن هذا تكون إهانة لهذا الملك الذي يعطي الجائزة. فلذلك طمعهم في ملك البلاد على أن يأخذوا منه جائزة ثمينة، لأنه حين يعطي الملك بنفسه الجائزة فإنه يعطي الجوائز الثمينة، فما بالكم إذا كان ذلك من ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي له ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فإذا سمع الناس أن ربهم يعطيهم الجائزة بنفسه سبحانه وتعالى علموا أن الجائزة لا بد أن تكون ثمينة، لأنها من الكريم الغني الذي هو على كل شيء قدير. فإذا كان غنيا كريما فإن هذا يجعل طمعهم عظيما. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يعطي جوائز عظيمة إذا أعطاها بنفسه سبحانه وتعالى، فهذا يطمع الناس فيما عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أياما معدودات، أي أنها تمر سراعا. اليوم هو العاشر من رمضان، وقد كنا بالأمس نستطلع الهلال، يعني بالأمس القريب نستطلع الهلال، وأيام الجمعة القادمة ثم التي بعدها يكون قد انتهى رمضان، فهو أيام معدودات تمر سراعا. فما المقصود بها؟ أولا أن التكليف بها هين لأنها أياما معدودات، والأمر الثاني أن تقف وقفة مع نفسك، إن أن العمر الذي تحياه أنت إنما هو أياما معدودات أيضا، فما عمرك إلا لحظات، ما عمرك إلا لحظات. قالوا كما قال بعض السلف: العمر أيام، فإذا مضى يوم مضى بعضك، يعني ما أنت إلا أيام، الإنسان ما هو إلا أيام، فإذا مضى يوم مضى بعضه، يعني كلما مضى يوم اقترب من الله سبحانه وتعالى، يعني اقترب من لقاء الله عز وجل. لقي أبو ذر رضي الله عنه رجل في الطريق فقال: يا هذا كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله عز وجل توشك أن تبلغ. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أتدري ما قولك إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أنك ملك لله وأنك إليه راجع. فقال الرجل وما الحيلة؟ قال أبو ذر يسيرة، تصلح فيما بقي من عمرك يصلح الله عز وجل لك ما مضى من عمرك. أي أن هذه الأيام هي في الحقيقة هي الكنز الثمين الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه، لا بد أن تغتنمه، لأن اليوم الذي يمر لا يأتي مرة ثانية، وهذه الأيام هي التي تنقصك وتنقص عمرك وتقترب من لقاء الله سبحانه وتعالى. دخل حفيد لأحد العلماء عليه، والشيخ محمد حسنين مخلوف رحمه الله، وكان شيخ الجامع الأزهر، دخل عليه وهو يدرس في مكتبه، فسمع الطفل الصغير دقة المنبه الساعة الكبيرة وهي تقول تك تك تك، فقال ما هذه يا جدي؟ قال هذه سوسة تنخر أيام حياتي، هذه التي تسير في الساعة سوسة تنخر أيام حياتي، كلما دار العقرب هذا كلما نقص العمر، كلما اقتربت من لقاء الله عز وجل. وماذا يعني أن تقترب من لقاء الله؟ تقترب من يوم عسير على الكافرين غير يسير، في يوم فيه حساب، فيه توزيع الصحف، فيه وقوف بين يدي الله عز وجل. ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله، ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فمن استطاع أن يتقي النار لو بشق تمرة فليفعل. فأنت عندما تأتي في الآخرة ليس معك إلا العمل، إما الصالح وإما الطالح، وكتابك إما في يمينك وإما في يسارك، وأنت إما مكبل بالسلاسل والأغلال وتسحب إلى السعير، وإما أن تكون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وبداية الطريق في أيام معدودات، بداية الطريق أنت تختار طريقك من الآن، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالله سبحانه وتعالى هداك النجدين وبين لك الطريقين، وعلمك الله سبحانه وتعالى أيهما أفضل وأصلح لك من الطريقين، وأنت تختار في الأيام المعدودات التي تمر صراعا. فينبغي أن تقف وقفة تعلم أن نهاية هذه الأيام الموت، ولو كان الموت نهاية الأمر لكان أمر جيد، ولكنه ليس هو النهاية بل هو بداية، بل الموت بداية لحياة أخرى. فإن الإنسان يعيش 3 أنواع من الحياة: الحياة الدنيا وحياة البرزخ والحياة في الآخرة التي هي الحياة الدائمة. فأنت عندما تنتهي حياتك الدنيا ليس معنى ذلك انتهاء الأمر، وإنما هو بداية حياة أخرى. هذه الحياة الأخرى مرتبة على الحياة الدنيا، إذا كنت في الدنيا صالحا كان ذلك سعادة لك في الحياة التي بعد ذلك، وإذا كنت طالحا فإن هذا شقاء لك في الحياة التي بعد ذلك. فكيف تقول لله عز وجل وهو يعدد نعمه عليك ويقول أنعمت عليك بنعمتي كذا وكذا وكذا فما عملت فيها؟ فماذا تجيب ربك إذا وقفت بين يديه، ثم بعد ذلك إذا نظرت إلى هذه النار وإلى هذه الجنة ورأيت مقعدك في النار ومقعدك في الجنة، فأنت ربما تتمنى أن تعود إلى الحياة الدنيا لتعمل صالحا لتكون من أهل الجنة. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، نفس خبيثة لو عادت إلى الحياة الدنيا لعادت إلى معصية الله عز وجل. وكان رجل من السلف يحفر قبرا في بيته ينام فيه في الليل، ويظل طوال الليل يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فإذا أذن الفجر قال لنفسه ها قد أعادك الله عز وجل، فأريني من نفسك ما تصنعين، فأريني من نفسك ما تصنعين. هو معنى ينبغي أن نستحضره. إذا نام الإنسان معنى ذلك أنه مات. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني أنت تقبض حال المنام، ثم ترد إليك الروح عندما عند اليقظة، فإذا أنت ميت، وربما تقول في نفسك رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فإذا أيقظك الله سبحانه وتعالى في الصباح وعند الفجر، فينبغي أن تخاطب نفسك فتقول أريني من نفسك ما تصنعين. لقد أعادك الله عز وجل، أعطاك الله عز وجل الفرصة بعد الفرصة بعد الفرصة بعد الفرصة إلى أن أتى أجلك. فالله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله سبحانه وتعالى يملي للظالم، ويقول سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فليس معنى بقاؤك في الحياة وليس معنى دوام الرزق عليك وسعة رغد العيش وسعة الرزق والصحة والعافية وكثرة الولد التي عندك، لا تظنن أن ذلك رضا من الله عز وجل عليك، وإنما قد يكون إملاء من الله عز وجل لك واستدراج من الله سبحانه وتعالى لك، لأن الله سبحانه وتعالى يستدرج الكفار فيزدادون في معصيتهم وكفرهم حتى يغلقون أبواب رحمة الله، فلا تسعهم رحمة الله التي وسعت كل شيء، فلا تسعهم رحمة الله التي وسعت كل شيء، لا تسعهم، لأنهم غلقوا أبواب الرحمة على أنفسهم بكثرة المعاصي والذنوب والخطايا وغير ذلك، فيعيشون شقاء الحياة الدنيا والآخرة. فقوله تعالى أياما معدودات، يعني ينبغي أن نتذكر أن العمر كذلك أياما معدودات، وأن الأيام تمر سراعا، وأن اليوم يلحق الآخر، وأنت لابد أن يكون لك في كل يوم عمل، في كل يوم عمل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، والعبد فيه 360 سلامة، السلامة يعني العقلة، مثل القصب مثلا يقول هذا سلاميات، أو البوص يقول هذا سلاميات، والمقصود به مفاصل في الإنسان. الإنسان فيه 360 مفصلا، يصبح على كل مفصل صدقة. ينبغي أن تشكر الله سبحانه وتعالى بأن تتصدق صدقة عن كل مفصل من هذه المفاصل. إذن كل يوم فيه عبادة جديدة ينبغي أن تخطها بيدك لكي تكتب في صحيفتك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وبشك في وجه أخيك صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويجزئك عن ذلك أن تركع ركعتين بعد طلوع الشمس. يعني إذا صليت ركعتين بعد طلوع الشمس يعني في وقت الضحى كانت بمثابة 360 صدقة، وهذا من تيسير الله عز وجل على العباد. فالعبد ينبغي أن يكون له في كل يوم طاعة وعبادة، وأن يعلم أنه موجود لهذا، وأنه مخلوق لهذا، وأن الأيام تمر سراعا، وأن هذا أمر مشاهد. هناك أناس حضروا معنا رمضان الماضي ثم لما كانوا يتمنون أن يحضروا هذا الشهر، ولكن قبله بأيام أو قبله بشهر أو غير ذلك ماتوا، كانوا يصلون معنا وكانوا في جوارنا وكانوا يهنؤون بمثل هذه الأيام، لكنهم ماتوا دون إدراك ذلك. وأنت قد لا تدرك رمضان الذي بعده، فإن الآجال مضروبة، والآجال ليست بسن معين، يعني الإنسان لا يعرف أنه يموت عند 60 أو 65 سنة أو 70 سنة، بل الصغير يموت والشاب يموت والرجل يموت والكهل يموت والشيخ يموت، فهذا يموت بمرض، وهذا يموت بحرق، وهذا يموت بحادث، وهذا يموت في هدم، وهذا يموت على سريره بغير شيء، وهذا يموت على سريره بغير شيء. فالإنسان ينبغي أن يعرف أنه ربما تأتيه المنية اليوم، ربما تأتيه غدا، ربما تأتيه بعد غد، فماذا هو قائل لله؟ قالوا كان السلف الصالح رضي الله عنهم لو علموا الساعة غدا ما استطاعوا أن يضيفوا عبادة واحدة على ما يتعبدون به، لأنهم استغرقوا الوقت والجهد والمال في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلو قلت له أن القيامة تقوم غدا لا يستطيع إضافة شيء، لأنه يأتي بكل ما عنده. فالإنسان ينبغي أن يكون على هذه الحال، وينبغي أهل العباد أن يجدوا أن يجتهدوا. فإن العبد ينبغي أن يداوم على ما أنشأ من الأعمال في هذا الشهر الفضيل، فإن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم دينه، وكان إذا عمل عملا داوم عليه صلى الله عليه وسلم. ولأن معنى دوام العمل هو دوام الإقبال على الله، ولأن رجوعك عن العمل معناه أنك تتقهقر عن الله وتبتعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يكون عمل الإنسان دينا، إذا أنشأ طاعة ينبغي أن يداوم عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر البعدية قضاها بعد العصر في وقت الكراهة، لأنه كان إذا عمل عملا لم يتركه أبدا صلى الله عليه وسلم، وكانت نافلة لكنه كان إذا فاتته كان يقضيها صلى الله عليه وسلم ولا يتركها أبدا حتى يكون مداوما على العمل، لأن هذا معناه استقامة على الطريق ودنو من الله سبحانه وتعالى دائم، أي أنت في دنو دائم من الله سبحانه وتعالى، ليس لك تقهقر ولا ردة ولا رجوع ولا تنكب للصراط، وإنما أنت في دوام المشي إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن قربك من الله عز وجل ليس هو الذي يقربك منه، وإنما قرب الله عز وجل منك أعظم من قربك منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله سبحانه وتعالى: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه باعا ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. فإذا أنت إذا تقربت شبرا تقرب الله منك ذراعا، أي أعظم من تقربك من الله سبحانه وتعالى، وإذا تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، وهذا أضعاف أضعاف تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أتيته تمشي أتاك هرولا. وهذا يدل على سرعة الاستجابة للعبد الصالح وسرعة إدناؤه من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة. اللهم دمر اليهود تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأرسل عليهم كسفا من السماء، وأمطرهم حجارة من سجين. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر إخواننا في الصين وتايلاند ونيجيريا والهند والفلبين وإريتريا وبورما وجامو وكشمير والبوسنة والهرسك ومقدونيا والجبل الأسود. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم احقن دماءهم، اللهم اغنهم من فضلك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الأيام أيام سعادة وفرح وحبور لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأزل همهم يا رب العالمين، وأبدل حزنهم فرحا وسرورا وحبورا. اللهم ارحم الأطفال اليتامى والنساء الأرامل والأمهات الثكالى. اللهم ارحم الأطفال الرضع والشيوخ الركع والحيوانات الرتع. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم يسر على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اشفي مرضى المسلمين وارحم موتاهم. اللهم اشفي مرضى المسلمين وارحم موتاهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.